حوار مع مغترب. في غربتي هيهات فاطن، من أسى كبت الجوارح. لا تقول لي شنون ساكن، من ضياعي بالمطارح ينعتوني يوصفوني بالمواطن والوطن مسلخ ذبايح. اسألوا عن الأماكن بالقصص ذلوا فضايح. حنا للغربة رهاين، وشعبنا بالقاع سايح. الشاعر حسن العايد، تدمر. حوار مع مغترب، برنامج أسبوعي حواري يعرض حياة السوريين المغتربين، يركز على قضايا المغتربين، همومهم، مشاكلهم، طموحاتهم ونجاحاتهم الاجتماعية والفكرية والاقتصادية والثقافية والسياسية. حوار مع مغترب مساء كل جمعة على راديو فجر مع علاء الدين حسو في الساعة 4 بتوقيت اسطنبول. متابعي راديو فجر، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم مجددا في برنامجنا الاجتماعي حوار مع مغترب. طبعا هنا نذكر حوار مع مغترب، نذكر الأدباء ونذكر الاقتصاديين، ولكن حينما يكون الأديب والشاعر طبيب تجتمع الإنسانية بكاملها. فنرحب بالطبيب والشاعر محمد حلبي. اهلا اخ استاذ علاء، انا يعني اعترض على كلمه شاعر. انا اهوى الشعر، الشعر هوايه وليست حرفي، ولا اكتب خواطر شعري. بيقولوا انه النابغه سمي النابغه لانه بلش يحكي شعر دفعه واحده بعد فتره من الزمن، وبالتالي الشعر ليست حكرا على مجموعه معينه، وإنما هي توصيف عن حالة شعورية ذا الإنسان بنطلق فيها في لحظة تنفجر الإبداعية. هي كانت كاملة عندك مخزنة لأمور تانية لبين ما بلشت. خلينا دكتور في البداية، دائما السؤال التقليدي نقول أنه في هذا المحور، من هو الطبيب أو محمد حلبي، محمد عمر حلبي، بداية الطفولة في ذكريات تحس أنه سعيدة، ممكن ذكريات تكون أليمة، ولكن حابب أنك تشاركنا فيها نسمع. يعني شو واحد يحكي عن نفسه، دائما أصعب الأشياء أنك تحكي عن نفسك. أنا محمد حلبي، من مواليد حلب، طريق الباب، من حي فقير. يمكن أنت أكثر الناس بتعرفه، بس هذا الحي بالثورة كان حيا يعني. طبعا هو دائما الثورة مني تظهر. ولدت في حلب، تغربت مبكر من عمر 6 سنين، درست الابتدائي والاعدادي متنوع في اكثر من مكان، من رقة للحسكي لريف الرقة كلياته. ورجعت بالثانوية على حلب مرة ثانية. يعني أنت في بداية حياتك قلت هلا نقطة أنه أنا تغربت وأنا صغير، طبعا نتيجة المهنة الوالد حفظ الله وأمد في عمره، باعتبار كان في سلك الشرطة منتقل من مكان، كنت انتقل من مكان آخر، وكل مكان نسكن فيه سنة سنتين. طيب من هالذكريات الجميلة اللي في المنطقة كان الرقة أو الدير خصوصا معدان الأريفية، خلينا هيك ذكرى ظلت في مخك بهذاك الوقت. والله إيش يعني ذكريات كثيرة، وخاصة مرحلة الطفولة هي أجمل مرحلة وأحلى مرحلة. يعني معدن إلى مكان خاص، لأنه يعني كانت بداية الطفولة والمراهقة، يعني سكن صف 8 و9، أخذت الإعدادي أنا من معدن. كانت كثير حلوة، يعني لي أصدقاء أنك رائعين ولازلنا يعني لازال صداقة مستمرة وهي بتمنى. طيب حاسك بذاكرتك حابب تحكي عنا في هذه الفترة؟ في حادثة أليمة إنه أنا عملت حادث سير في معدن نفسه. نعم. هذه من الحوادث الأليمة. أما الحوادث يعني الطريفة أو. نعم. ما بعرف شو يمكن. طيب شو بيعجبك في معدن بالذات يعني بعد ونحن تركت له مرة في. معدن جوا يجمع بين الريف والمدينة. نعم. متنوع. نعم. فيها من سكان الرقة وفيها من حلب وفيها من دير الزور. طبيعتها فيها مثل احنا بسموها سراء، هي بحيرة. نعم. فيها جبل. نعم. يعني بتجمع بين الريف والمدينة. نعم. بين الحضارة و يعني منطقة شعرية. نعم. أنا بكن لها وضع خاص جدا إلى. نعم. عندي. وطبعا هي أنا لأنه بجوز فترة مراهقتي فترة وعي الحياة كانت معدن. نعم. من الأصدقاء طبعا بمعدن كانوا باعتبار الدروس كلهم هلا أكيد في قسم أطباء، في قسم مهندسين، في قسم محامين. لازلت تتواصل معهم؟ طبعا لازلت تواصل معهم، معظمهم في تواصل معهم. بعد ما رجعت على حلب ودخلت الثانوية، تقدر توصفنا بهذاك الوقت انه شو كان تفكير يعني بحضار فات انه انا شو بدي اصير بالمستقبل؟ يعني كنت تخطر على بالك انك تصير طبيب مهندس ولا مهندس ولا شيء ثاني؟ والله يعني انا بالنسبة تعرف انت بسوريا يعني، بس بدي ارجع اقطع ارجع انت سألتني على شغلة طريفة صارت معي. هلا ذكرت حادثة. نرجع. إيه نرجع الجواب بعدين برجع جواب على السؤال. كنا في سلوك تابعنا تل أبيض، كنت بحدود عمري صف خامس ابتدائي. نعم. 11 سنة. كان في مهرجان احتفال طبعا بانقلاب آذار، كان مسمينه ثورة آذار. الثورة 63 63 آذار. الانقلاب اللي. نعم. أخذ البعث فيه السلطة. نعم. أثناء الاحتفال كنت أنا عريف الحفل وكان عطيني مقاطع تمثيلية وإلقاء شعر، كان الحضراني ضمن حضور والدي. نعم. والرسمي في حضور مدير الناحية. نعم. والمدراء. نعم. كان في قاعد جنبه واحد رئيس اتحاد فلاحين كان سامع. نعم. اندار على والدي ما بيعرف أنه أنا ابنه. قال لي شوف هلا ابن ال ضحك والدي واحد نكج يوم خبروا قال تم طول الاحتفال وجهه احمر خجلان بالرد فعل والدي. هو عادة بعض الناس بيستخدموا مصطلحات او كلمات بتلاقيها هي بالنسبة لهم طريفة ولكن هي ليست طريفة قدام من غيرها. نرجع لسؤالك. نعم. انا كنت اعشق الهندسة. نعم. احب الهندسة بشكل كبير، بس للاسف نحن كان انه مش قد بتجيب معدل اكثر المستويات ورغبة المحيط دائما انك تصير طبيب. نعم. واليوم جمعت المجموع وحبيت انه ادخل هندسة، قال لي انا ادخل على راحتك، طبعا هو خيرني بس انا بحب انك تكون طبيب. طبعا لانه كحالة اجتماعية مرموقة واول شاب انا عنده وبطمح يكون. نعم. ودخلت طب الاسنان والحمد لله دخلت، يعني انا حاليا بعشقه. نعم. ويعني لو يرجع الوضع فيني لأقبل واستطيع انا مره ثانيه راح ادخل طب اسنان. راح تدخل طب اسنان لانه حبيته. نعم. انه صفت حاليا طب الاسنان يعني شيء بيجي بدمي، ما هو عباره عن فقط مهنه، يعني اذا ما بشتغل انا بحس حالي ناقصني شيء. هلا بالامور الطبيه لنخلي مخرجنا غزوه شعبان وهي مهتم بالطب تتدخل بعض الاسئله، بس خلينا احنا بهذه المرحله وخصوصا عائله عمر الحلبي، هذه العائله عدد افراد شقد واللي منا ناجحين ما شاء الله، في طبيبين وفي مهندس وفي ناس مخبريين، تحكينا على هذه العائلة وطريقة التعامل الفكري اللي كان لا شك له دور كبير. عائلتنا احنا كنا 9 شباب وست بنات، 15 من أم واحدة وأب واحد. خلينا نذكرها من أم واحدة 16. أم واحدة. نعم. وأب واحد، وتوفى أخ. نعم. غريب كان شاب بكالوريا. نعم. نحن بقينا 8 دائما نحن طبيبين ومهندس. مين شباب بس نحن عم نحكي؟ مين شباب؟ نعم. نادل البنات. نعم. البنات بتعرف انت كان عاداتنا وكذا. نعم. ما في تعليم. نعم. للبكالوريا في من. نعم. البكالوريا وتزوجوا. نعم. بس الشباب طبيبين ومهندس وخريج تعويضات. نعم. طيب باين كلهم مع البكالوريا ما شاء الله. كتأثير فكري الوالد شو أثر معك؟ الوالد يعني أولا كان يدخل بالعمل السياسي كتير. نعم. كان سابقا داخل بالتنظيم الناصري. نعم. وله أفكار سياسية ضخمة وله ثقافة وبيقرأ مع أنه ما ابتدائي، لكن أنا بالذكر أنا صف عاشر ثانوي كان كتير أوقات يتدخل بأمور ونجادل وأوقات يطلع هو صح. يعني ثقافته الحمد لله عالية جدا، كان يشجعنا كتير على الدراسة. يعني حتى بالفترة بحلب، وجودنا بحلب كان والدي الله يعطيه العافية بعد دوامه يشتغل شوفير تاكسي. حتى قبل كنا نخجل انه نشوفه بيشتغل عشان ندرس ونحن مثلا تكون نايم. زيك ما اقدر ادرس، ما اقدر انام الا يجي من شغل. هلا من ضمن الكواليس كان في زهرة بتقني الوالد سلموه بالحزب الناصري كحلقة ورفضها، تأنها الأسباب الفكرية يعني. يوم سلموه هو من كان ثلاث نشيطين اجوا يسلمون الحلقة، طلع ان انا الحلقة كان في اعضاء فيها اطباء ومهندسين. يعني انا مستحيل اقبل هالشيء، يعني انا ثقافتي اخف منهم بكثير. قالوا له انت نضالك بالحزب؟ انا ما وصلت نضال، في فرق ثقافي، انتوا هيك رح تفشلوا اذا ما نوضع الانسان المناسب في المكان المناسب، اكيد رح تفشلوا. مو موضوع فقط انه نضال، وهلا من نحن عم نعاني فيها ثورتنا. مين طلع بالثوره بالاول؟ مين طلع؟ مو شرط انك تطلع بالثوره بالاول او بالاخر، المهم انك ايش تقدم للثوره، ايش تكون الطريقه اللي تقدمها، النموذج. نعم. نحن نفتقد الاستراتيجيه. هذا بدنا نرجع دكتور على هالكلام، انه من أحد التحليلات التركية بتقول أن الدولة أسباب انهيار الدولة العثمانية بدأت في لحظة عندما دخلت الواسطة والمحسوبية في التعليم. لم يعد يقبل في الجامعات العثمانية من هو أهل لها، وإنما أهل المحسوبيات. هالكلام اللي حكيته بيأكد أنه في ذلك الفترة طالما صار اللي بنقول عنه التقنيرات، الناس اللي أصحاب المهن واللي أصحاب الاختصاص ما أخذوا مواضيعهم، وبلشت الناس الثانية اللي ما صاحب كفاءة ولكن فقط لمحسوبيات معينة تستلم أماكن ما يبيحق لها، هذا اللي أدى إلى الدمار. طبعا أكيد يعني يعني هلا ولو رجعنا لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، أنا مدينة العلم وعلي بابها، وأنا مدينة الحياء وعثمان بابها، وأنا مدينة الشجاعة وعمر بابها. أو ليش الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني المقولة الشهيرة إذا هذه التوزيع؟ طبعا، والمقولة الشهيرة له أنه ما في وسطات، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت. نعم. لقطعت يدها. نعم. يعني اليوم كان نظام إسلامي ما في وسطات. نعم. ساد العالم. نعم. ولكن نظامنا يعني واليوم نقطة، يعني قال لي أنا ما عاد لي ثقة بأي حزب. نعم. الحزب بيستغلوا مجموعة من الناس ليصلوا أهداف سياسية بتخصهم. نعم. نعم. للأسف ما بتخص العقيدة اللي بنشوها. نعم. يعني حزب البعث بيطالب بالحرية من أول ما الناس طالبت الحرية. نعم. السوف دمر البلد قمعا، قتل مليون إنسان. نعم. هذا لا نحكي على القسم. إيه. القسم الثاني هذا من أهم شعاراته الحرية. هلا قبل ما نختم هالمحور هالفاصل بنرجع بنقول يعني هو أكيد يعني العلامات إلى دور، ولكن اختيارك فيه كان في سبب تاني انك تختار طب الصيدلة، يعني وهالحماس في شيء سبب تاني كان رفقت لانه انا معدلي اهني ودخلت ما عدا انه معدلي، يعني انا يوم حكي معي وعد رغبة الوالد طلعت انه نحن بيئة المنطقة طريق الباب كلها منطقة شعبية. نعم. وفقيرة، وكنت أحس أنه أنا متعاني طبيا. نعم. لذلك أنا يوم تخرجت كتير أنه أفتح مناطق راقية وماديا. نعم. أربح لك، لا مستحيل، وأنا أخدع أحدا نفسي ما أفتح إلا بحارتي وبيئتي، بحيث أنه أقدر أنه أساعد قدر الإمكان الناس. وما بعرف يمكن عجب قدرت أساعد ولا ما قدرت، المهم اشتغلت 20-21 سنة تقريبا في طريق الباب ما غادرت نهائيا إلا للمؤتمرات. نرجع له إن شاء الله بعد الفاصل. بعد الفاصل منكمل إن شاء الله. متابعي راديو فجر، عدنا مرة أخرى مع برنامج حوار مع مغترب، والفصل الثاني اللي أو المحور الثاني بنحكي مع الدكتور محمد عمر الحلبي. نحن بنحكي على نشاط الإنسان الطبي والشاعر كشاعر. أنا وعدنا أنه القسم الطبي عنا مهندس غزوة شعبان، مخرجتنا هي ممكن إذا كان في بذهنها سؤال طبي تسألك فيه بهالبرنامج، ونحن نحكي بقسم الشعر اللي انت بلشت فيه بعد الثورة تحكي بالشعر. حتى نبدأ بهالنقطة، أول شيء بدنا نسمع قصيدة منك إذا كانت جاهزة، وبعدها بنكمل. أنا حاليا بعدين بنرجع بنكمل، لأنه الشعر أنا ما تفجر حاليا، يعني كنت أكتب خواطر شعرية قديمة، مو شعر، خواطر شعرية قديمة من زمان، بس ما كان في التواصل، وأنا من نوع يعني ما كنت أحتفظ فيها. كل موقف مؤثر مثلا أكتبه وأهمل الموضوع. ما الشعر هيك بمواقف بعدين تتفجر. المشكلة إنه كنت أهمل، يعني ما كنت أوثق. نسمع القصيدة. أحكي بس عنا مخرجتنا يعني ناقدة شاعرة، يعني رأيين. تفضل. أنا قلت لك مو شعر، خواطر شعرية. أنا ما أعب نقد شعري، رح قصيدة يعني بحبها كتير وأثرت فيني، هي ثورة الحق. أنه هي نحن ثورتنا ثورة الحق، أنه ثورتنا هي ثورة حق بعد مرور 6 سنوات وهي 7. لذلك نقول 6 عجاف تعصف بثورة اليتيمة، البعض كالخراف يشتر طعم الهزيمة، والبعض كالسم الزعاف يحقن إرادتنا القويمة. الثائر لا يخاف، الثائر لا يخاف، يمضي إلى العليا بعزيمة. ما بيننا دم، ما بيننا دم ليس رعاف، قتل تشريد بكل أنواع الجريمة. والقميص يا صاح قد من دبر، والقميص يا صاح قد من دبر، يا ويح كل من شارك في الوليمة. سيعتدي يوسف العرش يوما، ويرتد يعقوب بصيرا، وسيغرق فرعون العصر أو يصبح أسيرا، وتنتهي 7 العجاف ليزهر ياسمين الشام سلاما وخيرا وفيرا. يا سلام. على فكرة بكرة مناسبة غرق فرعون العصر، فرعون الأساسي، وإن شاء الله يكون بكرة غرق فرعون العصر. طغاة العصر، مو بس بشار، كل طغاة العصر هو على رأسهم طبعا. إن شاء الله. إن شاء الله. شو رأيك بالقصيدة إذا نحكي مع كناقد، إذا نحكي هلأ، أو كتقرض الشعر؟ طبعا دكتور محمد بيعرف أنه أنا شهادتي هي مجروحة. تسلم يا رب، تسلم. فأنا لا أنقد، وإنما أنا أتذوق ما يكتب دكتور محمد. تسلمي يا رب، الله يحفظك يا مهند. إذن دكتور، هلا إنسان كأدب بحس أحيانا يكتب قصة، أحيانا بكتب مسرح، وفي ناس تكتب شعر، يعني لماذا اخترت الشعر دون غيري من أنواع وصناف الأدبية؟ إذا سألناك سؤال. هو اختار، أنا لم أختار. هو اللي اختار. جميل جدا. أنا ما اخترت، هي حالة شعري. أنا يعني يوم بحس حالي متضايق، نعم، بدي اكتب شيء، بدي يعني شيء انفس بتطلع معي. انا ما يعني معظم يمكن هي ما تطول 10 دقائق، يعني نعم. ممكن اساوي بعض الرتوش عليها، بس قلت لك انا مو شعر، خواطر شعريه، يعني حسب ما تطلع معي المجموعه، بحس تعبر على الشيء اللي بداخلي، لانه نحن مخنوقين. نحن مخنوقين. سنحكي عن الشعر نكمل، ولكن ضمن هذا المحور نحكي على نشاطك وهو النشاط المهني اللي 20 سنة لك سمعة لا يستهان بها أبدا. 25 سنة 20 في الداخل وخمسة حاليا. طيب. إذا حسبنا دول 25 بمهنة الطب. طبعا هذه المهنة طب الأسنان اللي عالجت فيها ناس كثيرين. في كمان نرجع بنقول الصعوبات اللي لحقتها في البداية، وإذا مرت معك هيك ذكريات طريفة وذكريات حزينة أليمة وتحديات هذه المهنة وظروفها وشروطها، يعني تحكي لنا هيك فكرة. مهنة طب الأسنان لقنا أنا بعشقها، ويعني عشقتها طبعا بعد ما دخلت الكلية. تخرجت ب 92 وكانت من أحلى سنوات العمر، بتعرف سنوات جامعة. بعد التخرج عندك افتتاح عيادي، وده تفتح عيادي تعرف طب الأسنان مكلفة، ونحن من بيئة يعني وضع نعم مادي طبعا نعم. والدي موظف نعم. عانيت شوي، اشتغلت سنة بعيادة طبيب آخر، الحمد لله كونت واستطاع أن أفتح العيادة. خلال في مسيرة العيادة منطقة فقيرة ووضع يعني طب الأسنان مكلف نعم، لذلك كنت أعاني شوي وضع الناس المادي، وأحاول قدر الإمكان أوفق بين احتياجاتي ومساعدة الآخرين. طب مواقف طريفة كتير بتعرف المنطقة دائما مع الفقر بيجي التخلف نعم. يعني من أحد الحوادث الطريفة يعني كان كان في عندي ازدحام كتير في العيادة، في مريضة استنت دول بحدود 3 ساعات نعم. عند الدخلة فاتت بتحمل الطفل عمره شي 10 أشهر، حطته على الكرسي الأسنان، استغربت صارت تفكه، قلت ما في مشكلة يعني بتغير له حفوضة، يعني تجاوب مع المريضة، تركته وقعدت التهي بالكمبيوتر. خلصت قلنا عم تصح لي دكتور، ليش كشفت لي عن بطنه؟ قالت لي الطفل هذا أبراج وسهل. تلاقي أختي أنا طيب ماك شايف العالم وكله أسنان وأنا طبيب أسنان. قالت لي أنت مو دكتور، معناته لازم تفهم كل شيء. طيب يا أختي هذا اختصاص تاني، طب الأسنان أنا طبيب أسنان، هذا طب أطفال. قال ما أعرف، دخلت صلي 3 ساعات عم بستنى على الدور بدك تعينه. قمت قلت لها بسيطة، أنا راح أبعتك على دكتور أطفال، واتصلت بزميل دكتور أطفال قلت له راح أبعت لك مريضة وما تاخذ منها ودخلها من دون دور، لأنه وضع يعني طبيعي على حبته على الفطرة. هاي من طيب من الأحداث الأليمة يعني بمريض معين يعني هيك أحداث أليمة في كتير بعض الأحداث يعني مثلا مرضى الأورام السرطانات، يوم بيجيك مريض نعم وفي اللي بتشد عليك ألم أكتر بعد ما مثلا تقلع على مريض تكتب له وصفة دكتور اللي أو دكتور ما في داعي للوصفة، أنا بغص في اللانة ليش ما في داعي للوصفة، أنت ما في التهاب فيها ولي دكتور ما عندي حق أشتري الوصفة. نعم. هي أكثر شيء كان يشد ألم. نعم. إنه يوم بشوف إنسان في عصر القرن 20 في بلد مليئة بالثروات نعم ما بملك يشتري وصفة علاج طبيب أسنان، وصفتنا من أرخص وصفات. هذه كلمة مهمة جدا دكتور اللي عم بسمعنا وعلى بلد المفارقات، واللي كان عم بيقول لازال إنه نحن كنا عايشين يكون بهذه الصورة، إنه هذه البلد اللي عم نكتشف حاليا اللي مليئة بالثروات الباطنية والمعدنية وجميع والتجارية تكون عاجزة فعلا أن تحقق ضمان صحي حقيقي لكل الناس الموجودين. يعني شو المشكلة كان ولو إنه فتحنا بهالحديث، بتلاقي هون بلد مثل تركيا بلد رأس مالي زي ما نقول، بتلاقي إنسان في ضمان صحي عنده، بتلاقي الفلاح عنده تقاعد، السمان عنده تقاعد، يعني ليس مرتبط. Thank you. دكتور انت عم تحكي كشاعر وكأديب كإنسان وكطبيب، بتذكرني بالقاص والروائي عبد السلام عجيلي. علي رحمة الله. بتلاقي كمان عند في أدبه أو في مواقفه بتلاقي بتحس إنه الحالات الإنسانية اللي بتكون عنده موجودة وشلون بيناقشها، وكون كمان كان يعالج الناس المرضى، يعني يكون الطبيب هذه الحالة الإنسانية عنده تكون هي على فكرة، يعني في علاقة قوية جدا بين الطبيب والأدب. يعني كتير أدباء بتلاقيها مهنتهم الأساسية الطب، كأنه متواصل مع بعض. أنا أقولك شغلين، الطب هو المهنة الأكثر تعامل مع البشر. مع البشر بوقت طعفهم، ما هو مع البشر الأصحاء، يعني ممكن تتعامل محل كذا مع البشر الإنسان الطبيعي اللي جاي بقوته، بس الإنسان المريض هو جاي بوضع ضعيف. نعم. وبتعامل مع شرائح مختلفة من البشر، ويوميا أنت كل عملك مع البشر، وكل نص ساعة أو كل ربع ساعة مع إنسان جديد، مع حالة جديدة. كل إنسان هو حالة، هو شخصية بحد ذاتك مستقلة عن غيره. لذلك هالشيء بيولد نفسك يعني كتير من المشاعر، يعني بيجيك الإنسان المتكبر، الإنسان الضعيف، الإنسان الفقير، الإنسان الغني، بيجيك من كل الشخصيات. نتيجة تعاملك معهم بدي يغير شيء بشخصيتك. حتى شيء جميل دكتور. طيب قبل ما ننهي هذا المحور، وسنكون في المحور الطويل طبعا هو البلد وسوريا ورؤيته والأحداث فيها، شيء يعني من مريض تتضايق منه كتير، يعني بحس إجاك مريض حتى صرف تتمنى ما يكون موجود. انت جيت عن يعني النقطة الحساسة، السؤال اللي كتير بيزعجني، المريض اللي بصيحة المثقف، يعني بيفهم أكتر من الدكتور، بيقدر هو بده يفرض عليك ويمني عليك إجاك تشتغل. وإيش ما هذا بتلاقي ما بعجبه، إنه أنا قريت من النت كذا أو سويت كذا أو فلمت أو جاري سوا هذا، يعني بتحس إنه يعني أنت تعال، يعني أكثر من مريض في كتير منهم كتير أزعج، أقول له إيش بدك أشتغل، أعطيك ماي وأمسك القبضة، شلون بدك أحركها، شلون بدك أساوي. والله يعني يا دكتور أنت شخصت مرض مجتمعي يبدو إنه عنا موجود، وهو إنه بدنا نخلي الأستاذ أو المدرب يعلمنا مثل ما نحن بدنا نتعلم، مو مثل ما هو بده. ايوه هذا تماما هذا هو من احد امراض مجتمعنا اللي نتمنى بالتوعيه، يا ريت نتخلص منه، لانه مرض يعني عم بيؤدي لتخلفنا. راح نتخلص منه قريبا. فاصل ثم نواصل. كويس. متابعي راديو فجر، نعود مرة أخرى وفي الجزء الأخير مع الدكتور محمد حلبي، نتحدث عن سوريا، البلد، الوطن، المعشوقة، المعشوق اللي خلتك شاعر. يعني تقول اللي خلتك إنه طالع هالشعر تنبته، يعني ل 2011 ل 2012 يمكن 13 قبل ما تجي تركيا، أنت كنت في طريق الباب فاتح حياتك وتعالج المرضى، إضافة تعالج الناس اللي كانوا عم يدافعوا عن البلد بهذاك الوقت. بصف لنا هذه الحالات اللي عندك ولتبالك. يعني ممكن هالمرحلة تعتبرها يعني مرحلة من أكثر المراحل الحرجة. نعم. من أكثر المراحل الجمالية، إحساسك بالحرية، إحساسك إنك أنت تخلصت من النظام المهد. وبنفس الوقت رؤيتك للعمل العشوائي اللي غير منظم، ما استطعنا إنه ننظم، نصل لحالة من التنظيم. الفرصة اللي تشعر فيها بعد عدم الأمان، المجتمع الدولي كله عم بتفرج عليك، صواريخ سكوت بتسقط، براميل بتنزل، بتروح بتشوف أشلاء، بتحاول تطالع أشلاء قرايبينك، حارتك، رفقاتك، مرضاك. بتلاقي المريض اليوم كان عندك تينها بتلاقي شقف برميل. نعم. انت كنت عم تشتغل بالعياده والطياره الهليكوبتر كانت فوقنا كثير، كنا عم نشتغل وطياره فوقنا بزت برميل. هذا من نصيبنا دائما متشاهدين، تصور انه دائما متوضين ثاني. نعم. شو نموت على طهاره. نعم. لحظات يعني عصيبه جدا جدا، وبعدين فتره ما في شغل، لا انا فيها في حاله فقر. نعم. يعني يعني بس فتره يعني كان سمات الكويس انك تحس بحريه. نعم. تحس انك بدك تخلص من الطاغيه. نعم. هلا هذا بيقودنا انه نحن معروف ان الثوره بداياتها واللي صارت وفيما بعد تغيرت مآخذ النقد عن الثوره، ليش وصلنا لهالمرحله حسب تصورك شو بيكون؟ دائما كل شيء عشوائي بده يعني نهايته الفشل. ومعروف الثورات دائما انه بتولد عفويه. نعم. بس دائما بعد ولادة العفوية، بعد مرحلة انقضاء الفورة تميتها، بيجي المناظرين والسياسيين بينظموا عمله بالتعاون. نعم. مع العسكريين. نحن للأسف النظام كان خبيث جدا ومخابراته، يعني أنا كنت لمسته وبعرف ناس كثيرين كانوا في السجون مجرمين، طلعوا من السجون وبعت لنا إياهم شكل كتائب باسم الجيش الحر، وانا عانيت منه انه خطفوني مرتين والله سلمني من الموضوع. هدول اساءوا كتير للثورة، مجرمين كانوا بالسجون طلعوا سلمن مشان يحقق مقولته انه هدول عصابات. نعم. الشريف ما يعني ما استوعبوا الموضوع، وما كان في ايديولوجية وما في تنظيم احزاب. نحن 60 سنة ما بنعرف احزاب، ما في شيء منظم. نعم. لذلك استطاع انه يخترق صفوف الثوار بالمجرمين تمام. هل شيء سوى عشوائية ودائما، لكن شيء غير منظم ما في تخطيط ما في. بعدين يعني انك انت تاخد مثلا نصح على 70% من سوريا وتبقى كتائب وفصائل، وتبقى كل 10 اولاد عم يساوي كتيبة لحال، او ما بتعرف منين جايين من اي سجن يساوي كتيبة لحال، اكيد رح تفشل. لو في مشروع قايمين فيه الكبار والسياسيين وملتحمين، ولازم كان منشئين مجلس ثوري او مثل مجلس بكل انحاء كل الثورات كان صار فيها مجالس، مجلس ثوري سياسي يقود العمل العسكري. نعم. وتوحيد الفصائل وتوحيد الكتائب. وفي شغله كتير كبيره وهي قسم ظهر الثوره، انه نحن سمحنا للغرباء انه يدخلوا ويشكلوا لحالهم يجوا باسم الدين وشكلوا كتائب او يشكلوا تنظيمات لحالة. المفروض انت جايني من تونس، جايني من اوروبا، جايني تريد تنصرني، ما انت بتندار تتامر علي وما انت بتشكل التنظيم اللي بدك اياه. المفروض انا كالقلبيه الكبيره اللي كانت موجوده تستوعب هدول وتعال انت بدك تقاتل معنا، تعال نحن نحطك مثل مكان تقاتل فيه، ما انت بتفرض علينا طريقه. نعم. القتال. وللأسف يعني ما بقدر بلومهم كثير، لأنه النظام استهدف كل القياديين الأحرار. نعم. 40 قيادي بأحرار الشام. نعم. حسان عبود، عبد القادر صالح وجمال. نعم. النظام كان خبيث جدا ومتعامل مع معظم مخابرات العالم، خاصة المخابرات الإسرائيلية والأمريكية والروسية طبعا العدونا الأول والإيرانية. هذول استطاع أنه يعني تصور أنه شعب سائر من دون استراتيجية من دون أحزاب تنظمه يقاوم كل هالعالم بكل جبروت وقوت، يعني وجود وصمود الثورة لحد الآن 7 سنين. نعم. أنا بعتبره أسطورة. نعم. وليس يعني لا ممكن معظمنا عم نشعر بالهزيمة. نعم. لأنه نحن بدنا النصر ونخلص من الطاغية، بس وجودنا لحد الآن عم نقدر نحكي، عم نقدر نوصل صوتنا، وفي جنود مجاهدين مقاتلين مرابطين عن الجبهات، نحن منتصرين إن شاء الله. كيف ترى سوريا في المستقبل وشلون لازم تكون؟ يعني هلا سؤال شقين، شو انت شايف على المدى الوسط، على المدى القريب المتوسط البعيد، وشلون لازم تكون يعني حتى هي؟ هلا شلون لازم تكون ما بايدنا، لانه للاسف اللاعبين الدوليين هن اللي عم يقرروا وعم يخططوا. يعني بال2006 كونداليزا رايس خطبت الخطاب الشهير في بيروت وقالت الان بدا شرق اوسط جديد. نعم. بعد الانتصار المزيف لحزب الله بال2006 عم نشوف انه هن ما بيحكوا عنها، بس انه حاليا عم يشتغلوا فيه. دمروا سوريا بعد ما دمروا العراق، دمروا اليمن، والآن دور الخليج ضمن خلافاتهم من بعضهم. لذلك المستقبل لسوريا يعني غامض. أنا بتمنى طبعا كلياتنا نحن بالثورة أنه نتمنى سوريا تكون حرة بكل معنى الكلمة، تكون لكل السوريين بدون استثناء، يعني رغم كل اللي يساووا فينا نحن دائما ما بنحب الدم، نكره الدم. إن سوريا كل السوريين، ويكون في كل إنسان مناسب في المكان المناسب، ويرجع المغتربين أهم شيء. سوريا بدون أهلها وناسها ما بتسوى شيء، يرجعوا الناس اللي راحوا أوروبا، أحبابنا وأحنا وأصدقائنا. في قصيدة مخبينا عليها لما أنا في قصيدة. في قصيدة عن السياسة وشتم السياسية. كم قصيدة في عندك؟ في إن شاء الله كثير. بدنا نسمع كم أكثر من قصيدة وننهي هذا المحور بهذه القصائد. طبعا متابعي راديو فجر، نحن أشرفنا على نهاية هذه الحلقة، وسنترككم الآن مع الشاعر الطبيب محمد عمر حلبي. بدي هي قصيدة للسياسيين وهدول اللي بيجتمعوا من أستانة لجنيف، وكل اجتماع بروح فيها آلاف الدماء من الأطفال والأبرياء إلى حضرة الساسة. وطني يباع في سوق النخاسة، تبا لهم من ساسة، كل يظن نفسه مرياع، وما هم إلا بقيا كناسة. عقدوا الاجتماع تلو الاجتماع ليستمعوا للشيطان ووسواسه، عقدوا الاجتماع تلو الاجتماع ليستمعوا للشيطان ووسواسه. فالوطن ضاع والشعب صار في الأصقاع، وذاك يبحث عن كرسي الرئاسة، تبا لها من سياسة وتبا لهم من ساسة. تبا لهم. تدمر العزيزة في قصيدة بعنوان زنوبة اللي هي رمز لا تدمر. أخجل أن أخبرك فماذا سأقول، سباك الروم مرة واستباحك الأعراب مرات، عبثوا بتاريخك ودنسوا حتى الرملات، سرقوا من أذنيك قرطك، شوهوا مملكتك، حرقوا النخلات. لا تلوميني يا سيدتي، لا تلوميني سيدتي، فقد كبلوني، قتلوني، هجروني، سرقوا حتى الابتسامات. لا تلوميني يا سيدة النساء، لا تلوميني يا سيدة النساء، فقد تمزقت لأشلاء، وبعضي يقتل بعضي لا لشيء إلا لأنهم يريدون أكلي على دفعات على دفعات. بس يكون سام وفطر إن شاء الله، الفطر شاء الله. سام عليه هنا إن شاء الله يا رب. ونتمنى أنه نرجع لبلدنا ونأسس من جديد. متابعي راديو فجر، نعود ونشكر الدكتور محمد عمر الحلبي على قدومه إلى استوديو راديو فجر وهذه الحلقة من حوار مع مغترب الغنية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لبرنامج لإذاعة فجر ولبرنامجكم، ولك شكر خاص أستاذ علاء أم محمود الغالي، وللمخرجة غزوة ميلاجي أم مهند،